ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في أبواب سابقة أنواعا من الشرك المخل بالتوحيد، إما إخلالا تاما كالشرك الأكبر أو إخلالا دون ذلك كالشرك الأصغر، فذكر الرياء وذكر من قصد بعمله الدنيا، فهنا يذكر أيضا نوع من الأنواع التي تخل بالتوحيد وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولعله من أخطر الأشياء التي ابتليت بها الأمة وتعرض لها الإنسان، وهذا ينطلق من ضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى ومن جهله بأحكام الله، فلجهله فإنه قد يقدم على طاعة من أمره من عالم أو أمير بأمر مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا لضعف إيمانه فقد يكون عالما بالحلال والحرام لكنه ضعيف إيمان، يخاف من هؤلاء أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى، أو يرجو منهم أشد مما يرجو من الله سبحانه وتعالى، فيخل بإيمانه إخلالا قد يكون شديدا وقد يكون دون ذلك. فننسب أن ينبه رحمه الله على هذا الأمر، فقال باب في من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحرم الله، فهذا باب عظيم. وهو انتزع هذه الترجمة وهذا الباب وهذا العنوان مما ورد في الحديث، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، والذي فيه يقول: قرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل ذكره: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم. هو كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه. قال: أليسوا أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما أحل الله فأطعتموهم؟ قلت بل. قال: فهذه عبادتهم. إذن هذا الحكم باقي، مثل ما أنه في النصارى إذا حصل من أحد من هذه الأمة فهو واقع فيما وقع فيه. فالطاعة ليست إلا لله وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل جلاله، ولولاة الأمر من المسلمين أيضا إذا تقيدوا بالكتاب وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا إذن باب خطير. ولو قلنا إن الأمة إنما انزلقت من في عهد مبكر وانحرفت بسبب التفريط في هذا الجانب، بسبب التقصير فيه. هذه الكلمة من ابن عباس رضي الله عنهما التي استشهد بها المؤلف، يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. توشك هذه من أفعال المقاربة، أي قريب، أخشى عليكم، هذا تحذير منه، تحذير منه، يوشك يخشى عليكم العقوبة، مثل العقوبة التي أنزلها الله على أصحاب الفيل وعقوبة قوم لوط ونحو ذلك. فهذه الله سبحانه وتعالى ينزل من سخطه ومن عذابه وعقابه ما الله به عليم، فتبتلى الأمة، أو غير ذلك من أنواع العذاب. هو لا يقصد هذا العذاب بذاته، لكن ينذر ويحذر أنكم إذا مضيتم فيما أنتم فيه وقدمتم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله قول أحد كائنا من كان فأنتم موشكون على عقوبة خسف أو مسخ أو حروب أو قحط أو جذب أو حجارة من السماء أو كائنا ما كان، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. المسألة حصلت في إشكال في مناسك الحج، هذه مسألة مشهورة بين الصحابة رضي الله عنهم، وهي مسألة التمتع. التمتع نحن نعرف أن أنواع النسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج وتتحلل منها بعد أن تأتي بها كاملة، ثم في اليوم الثامن تحرم بالحج، فهذا يسمى تمتع. والقران هو أن تهل وتحرم بهما جميعا عمرة وحج في آن واحد، فتأتي مكة فتمضي في نسكك ولا تتحلل منه إلا بعد رمي جمرة العقبة. والإفراد مثله لكنك تلبي بالحج فقط. هذه أنواع النسك الثلاثة. في عهد عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة وحذر منها، متعة النساء ومتعة الحج، حتى أن عبد الله بن عمر نفسه أيضا حصل له موقف مثل موقف ابن عباس كما يرويه ابنه سالم بن عبد الله. يقول كان الناس يقولون لعبد الله بن عمر كيف تفتي بغير ما يفتي به أبوك، أبوك يمنع من التمتع وأنت تخالفه في هذا. قال أفأتبع رسول الله أم أتبع عمر؟ عمر ما حرم عليكم المتعة، لكن قال إنه أكمل لعمرتكم أن تأتوا بها على انفراد، تسافروا من أجل العمرة سفرا واحدا، أن تفردوا العمرة بسفر والحج بسفر آخر هذا أفضل. ابن عمر يقول هذا مقصود عمر، ما حرم عليكم المتعة، ولا يمكن لعمر ولا لأبي بكر ولا لعلي ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم أن يحرموا شيئا أحله وأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار نوع من المشادة بين ابن عباس وخاصة عروة بن الزبير، وأيضا كان مشادة في هذا بين عثمان وعلي رضي الله عنهم، فكان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يلبي بها ويعلن هذا، لا يريد أن هذه السنة أن تنقرض ولو بأمر الخليفة، لا يريد هذا. وسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص والآخر كان، وعمران بن حسين، عدد كبير من الصحابة. فالحاصل أن عروة بن الزبير كان مما قاله محتجا به على ابن عباس، قال كان أبو بكر وعمر لا يرى المتعة، وحج مفردين، حج مفردين، وهذا فعلا هذا ثابت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان كلهم على السواء اشتهر عنهم إفراد الحج، إفراد الحج. فعروة بن الزبير احتج على ابن عباس بفعل هؤلاء الكبار، وخاصة أن أبو بكر وعمر قال إن يطيع، في الحديث الصحيح إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ومعروفون الأربعة رضي الله عنهم. ومع ذلك ابن عباس رد على عروة بن الزبير ورد على من معه الذين كانوا يريدون عدم القول بمتعة الحج، وأن تكون العمرة بسفر على حدة والحج بسفر منفرد، تأتي من بلدك معتمرا ثم تعود إلى بلدك وتأتي بالحج. هذه كانت وجهة نظر بعضهم، وعمر رضي الله عنه كان يرى هذا، وكان يعلل حتى لا يخلو البيت، حتى لا يخلو البيت، يريد لأنها إذا اجتمعت العمرة والحج كان موسما واحدا، أما إذا ترك الناس لا يعتمرون مع الحج فيضطرون بين وقت آخر يأتون للعمرة، بخلاف ما لو إذا اجتمعت لهم في آن واحد. لكن نحن التعليلات مهما كانت من الوجاهة لا يمكن أن يعارض بها حكم الشارع. فابن عباس قال هذه المقالة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. الرسول عليه السلام أكد على المتعة، وهي مسألة لها صلة بما كان معهود في الجاهلية، لأنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حج قارن، هذا على الصحيح وإن كان المسألة فيها خلاف. فلما أهل كان عدد كبير من الصحابة، منهم المفردون بالحج ومنهم القارن ولم يسق الهدي، فكان يعرض لهم تعريض، لو جعلتموها متعة، لو حللتم وتحللتم، فكان يعرض لهم تعريضا من غير أن يأمرهم أمرا صريحا. فلما قرب من مكة أكد عليهم، قال حلوا من عمرتكم أو اجعلوها عمرة، أي طوفوا وسعوا في البيت وقصروا ما دام ليس معكم هدي تسوقوه، واجعلوها عمرة ثم تحرمون بالحج. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال أنا سقت الهدي، أنا سقت الهدي، ولو لم أسق الهدي لحللت كما حللتم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. يعني كأنه ندم على أن ساق الهدي، لكن الله سبحانه وتعالى أراد منه شيء. الصحابة تلكأوا ترددوا، قال كيف نحل، كيف نروح نذهب نجامع نساءنا ونحن بعد يومين نذهب إلى عرفات؟ هذا عندهم أمر عظيم في الجاهلية. قال أبي الله تخوفونني، إني أتقاكم لله، افعلوا ما قلت لكم. هذا الذي حمل ابن عباس ومعه أن يؤكدوا التمتع، افعلوا ما أمرتكم به. فبادر الصحابة رضي الله عنهم، بادروا وتحللوا من ما كانوا فيه، كانوا نايمين الحج، فجعلوه عمرة، حولوه إلى عمرة وتحللوا، وأكدوا هذا المعنى بأنهم البخور والطيب والحاجات هذه، استمتعوا بهذا الشيء في هذه الفترة بين عمرتهم في اليوم الرابع من ذي الحجة إلى اليوم الثامن، وكانوا يعني هذا أمر شديد عليهم، لكن لم يكن من طاعة الرسول عليه السلام بد، ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا حمل ابن عباس ومن معه على التشديد في المتعة وأن يتمتع. عمر رضي الله عنه وأبو بكر قبله وعلي رضي الله عنهم يرون أن الأمر لحكمة انتهت، وكانت لأمر ما وتم، أراد عليه السلام أن يلغي ما كان من شأن الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، العمرة في أشهر الحج يقولون من أفجر الفجور، فكانوا يقولون إذا انسلخ سفر، ويسمون المحرم يسمونه سفر بحكم النسيء الذي يعملون به، فيقول إذا انسلخ سفر وبرأ الدبر، أي تعافت الإبل من آثار الحج وشويت وتشافت وعفى الأثر، يعني أثر الحجاج، فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذن العمرة عند أهل الجاهلية لا تكون إلا في صفر، يعني في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، هذه 4 أشهر لا ينبغي أن يعتمر فيها. عندهم توجه اقتصادي، يريدون إحياء البيت، إحياء مكة، ناس تأتي وناس تذهب وناس تأتي، هذا كان هذا منطقه. فالله سبحانه وتعالى تخفيفا على عباده أراد أن يلغي هذه الظاهرة ويمكن العباد، من أراد أن يعتمر في أشهر الحج أو يدخل العمرة في الحج قارنا فله ذلك. فأقول امتثل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يعني عمر نفسه رضي الله عنه كان يعلل بنفس هذا التعليل، يقول لا أريد أن يخلو البيت من الناس، أريدهم أن يتواردوا عليه. ومع ذلك كما تلاحظ الآن الله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، فالبيت كل ما تأتي سنوات وهو عامر بآلاف بل بعشرات الألوف من الذين يرتادونه ويترددون عليه مع هذا الحكم الذي قرره الرسول عليه السلام. إذن هذا فقه من فقه ابن عباس، ما عند ابن عباس في الحقيقة هناك من يعارضه، لأن عروة بن الزبير لما رد عليه ابن عباس وقال هذه المقالة، قال أبو بكر وعمر هما أفقها وأعلم برسول الله منك ابن عباس، يقول ابن حزم رحمه الله، فرد على ابن عباس عروة بن الزبير، أبو بكر وعمر يقول عروة بن الزبير هما أفقه وأعلم منك بالرسول وبما قاله. ولا شك أبو بكر وعمر كانوا مع الرسول عليه السلام في حجة الوداع، يعني فقهوا عنه وسمعوا منه، ولازموه وهم ألزم لسنته وأكثر احتراما لها وفقها من الكثير وهم المقدمون رضي الله عنه. فالحاصل الشاهد من هذا، هذا أورده المؤلف كمثال، كمثال أنه لا يجوز تقديم قول أحد كائنا من كان على قول الله أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان أبو بكر أو علي أو عمر أو عثمان أو من كبار الصحابة. هذا المبدأ الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة الإسلامية. فكيف بمن هو ليس بمنزلة هؤلاء الكبار، قد لا يكون لا فقه ولا عبادة، يدعى له الفقه وليس بفقيه، وتدعى له العبادة والزهد وليس بذلك من شيء، إنما هي دروشة وأمور دعائية وسمعة ليس تحتها شيء، وهؤلاء الناس وراءه، قال فلان وقال فلان. فهذا أمر خطير، ويجب أن على الإنسان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول البلاغ، فهي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما العلماء الحكام العلماء نطيعهم بطاعة الله، إذا أمرونا بأمر الله فسمعا وطاعة، أمرونا بشيء لا نجده في الكتاب ولا في السنة ومخالف، فقد قرر عليه السلام وبين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو سلكنا هذا المسلك والله لارتحنا كثيرا من المشاكل، لارتحنا كثيرا من المشاكل والبلايا والمظالم والمعاصي والبدع. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من زيغ فيهلك. هذا شاهد آخر يريده المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام سفيان الثوري، يقصد سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من أجلة الأئمة، ولد قبل 100 وتوفي تقريبا 160 أو 164 أو نحو من هذا، وهو من كبار الأئمة، صاحب مذهب لكنه انقرض مذهبه، كان له أتباع. فأحمد يناقش بعض الناس مثل ابن عباس في مناقشته، فيقولون قال سفيان كذا، قال سفيان كذا، فأحمد بن حنبل يعتب عليهم، يقول كيف سبحان، عجبت، يستنكر لقوم عرفوا الإسناد وصحته، تعرف أن هذا الإسناد صحيح إلى الرسول عليه السلام وتقول قال سفيان الثوري، قال فلان، كيف وأنت تعرف الإسناد؟ الذي لا يعرف الإسناد هذا قد لا يلام، قد يعذر، لكن رجل يعرف أن هذا إسنادا صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول أنا ما أستطيع، أنا أتبع الإمام فلان، فيعجب ويقول، يستشهد بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الآية وردت في سياق قوله لا تجعلوا دعاء الرسول كقول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإمام أحمد يفسر يقول: تدري إيش الفتنة؟ الله سبحانه وتعالى حذرهم بأمرين، إما فتنة أو عذاب أليم. قال الفتنة أن يقع في قلبه شيء يختل إيمانه، وهذا من أشد ما يعاقب به الإنسان، أن يختل إيمانه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي لا يؤمن بقول الله أول مرة أو بقول الرسول عليه السلام لأول مرة ويماطل ومن هنا يراوغ، هذا على خطر. كما لم يؤمنوا بها أول مرة نقلب أفئدتهم وأبصارهم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله أن يقع في قلبه، يرد بعض الشيء فيزيغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا أمر خطير، أمر خطير جدا. ويقول الإمام أحمد: تتبعت طاعة الرسول عليه السلام في القرآن في المصحف فوجدتها في أكثر من 30 موضع، وصار يسرد المواضع: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وآيات كثيرة في هذا. فهذا أيضا تحذير من هذا الإمام رحمه الله من هذا المسلك، من هذا المسلك. كل إنسان يقول سفيان الثوري عالم جليل ما في مطعن، لكن كونك تأخذ قوله وهو يتبرأ رحمه الله، يتبرأ أن يقدم قوله على قول الصحابة، ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن الأئمة الكبار رحمهم الله. نقرأ شيء من الذي ذكرته. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء من التابعين فنحن رجال وهم رجال. لأن أبو حنيفة رحمه الله أصحابه يقولون إنه أدرك عدد من الصحابة ويلحقونه بالتابعين، وآخرون قد يعارضونهم في هذا. وهو توفي رحمه الله 350 من الهجرة، ومولده ربما قبل 80، فلا يبعد أن يكون أدرك أحدا من الصحابة، فله حكم التابعين، وإن لم يكن فمن كبار أتباع التابعين. وعلى كل حال الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم مقدمون، أما التابعون فإن كان قد أدركهم أو لم يدركهم فكلمته لا شك أنها صحيحة، وكما قال يعني هم رجال يستنبطون ونحن رجال كذلك نستنبط ولا نلزم بأقوالهم. وقد نظم بعض علماء القرن الثاني عشر من علماء المدينة نظم أبيات في هذا المعنى، وهو يدعى محمد سعيد ابن محمد أمين صفر، من علماء القرن الثاني عشر من أئمة الحنفية، يقول في هذا المعنى: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول عليه الصلاة والسلام. والشافعي قال: إن رأيتم كلامي مخالف لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا وأصل ذلك اطلبوا. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا قولي وأصل ذلك اطلبوا، لا تقلد دينك الرجال حتى ترى أولاهم منالا. فهذه نظم حسن في أقوال الأئمة كما سمعناها من المؤلف رحمه الله، فهم كلهم يتبرؤون، ما كانوا يريدون أحد يقتدي بهم رضي الله عنهم، وما يتعصبون لأنفسهم، وهذا من حسن نيتهم إن شاء الله نحسبهم كذلك، حسن نية وفقه وورع. ولذلك صارت لهم هذه المدارس العظيمة، ملايين البشر من المسلمين يتابعونهم طوال عشرات القرون التي مرت. هؤلاء يقتدون بأبي حنيفة، وهؤلاء يقتدون بمالك، وهؤلاء يقتدون بالشافعي، وهؤلاء بأحمد، وهؤلاء بالأوزاعي، وهؤلاء بالليث بن سعد، وهكذا أئمة كبار رضي الله عنهم لحسن نيتهم وحسن مقصدهم، ما طلبوا العلم للمال ولا للجاه ولا لوظيفة ولا لوزارة ولا حتى يكون قاضي أو مفتي، بل كانوا يضربون على القضاء. أبو حنيفة ومالك كانوا يضربون على القضاء ويفرون منه. سبحان الله، الذي نرى من يرى من يتسارع إلى هذه المناصب، يتسارع إليها ويستفني فيها ويتلطف من أجل ذلك، وربما باع دينه نسأل الله العافية. ولذلك كتب الله لهم هذه السمعة الحسنة وهذه الآثار الطيبة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا معهم في زمرة الصالحين والمؤمنين. وقال أبو حنيفة رحمه الله أيضا: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله ودعوا ما قلت. وقال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن يعني أن المخالف لطاعة الرسول عليه السلام بناء على الآية معرض للشرك، قد يفضي به إلى الشرك والخروج من الإسلام من غير ما يشعر، لأن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بسهل، ليس بسهل أن يرد قوله عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون إنسان يعني جاهل في هذا ما رده عنادا، فينبغي أن نتنبه لهذا، لأن هذا يحصل في المسائل العملية الواقعية. تناقش أخ من الإخوان في مسألة من المسائل التي ورد فيها حكم الشرع، ورد فيها حديث صحيح أو آية في شأن الصلاة، الصيام، السلوك، أي شيء تقول، فلا يلتفت ولا يبالي، هذا أمر خطير، ويقول قال ولي الولي فلان والشيخ فلان أو الإمام فلان، لا يمكن هذا أبدا. فهذا قد يفضي به إلى أن ينزع الإيمان من قلبه. نعم. ومعلوم أن إفضاؤه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر، كما فعل إبليس لعنه الله. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. يعني هذه ثلاث إخلالات، يعني عمر رضي الله عنه وهو ملهم، وشهد له الرسول السلام بأنه ملهم وأن الله يفتح عليه في كثير من المسائل، وافق فيها القرآن. فهنا يحذر، ينبه زياد وينبه الأمة الأشياء التي تهدم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والأئمة المضلون من الحكام أو أئمة الدين أو أئمة وأمراء الذين يتولون الإمارة، فالخطر من هؤلاء. فالعالم الذي يزل بفتواه إن كان عن حسن نية بعد اجتهاد فهو إن شاء الله مأجور، أما إن كان يعني أخذته العزة بالإثم في هذه الفتوى بعد أن بين له وذكر ومع ذلك يركب رأسه ويمضي في فتواه ويحل الحرام ويحرم الحلال، فهذا على خطر عظيم، وهذا الذي من أسباب هدم الإسلام. وكذلك المنافق الذي يجادل بالقرآن، وهذا كثير في الصحافة وسائل الإعلام، هؤلاء الذين يتطاولون على الأحكام الشرعية وليسوا أهلا لها، عندهم شيء من الآيات القرآنية والأحاديث فيجادلون، وكما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، فينتزعون آيات ويجادلون بها لمآرب يريدونها، إما في شأن المرأة أو في شأن التقارب بين الأديان والانفتاح على الغربيين وما إلى ذلك والحضارة الإنسانية وهذه الكلمات الماسونية التي تروج بين الأمة. فتجد هؤلاء المنافقون والذين يعرفون بالعلمانيين ابتليت بهم الأمة، وهم زنادقة، زنادقة. عمر رضي الله عنه يقصد أمثال هؤلاء، منافق يجادل بالقرآن، يعطيك آيات، يقابلك بآيات وبأحاديث، لكن يعرف بالنفاق. ولتعرفنهم في لحن القول. والأئمة المضلون هؤلاء الذين أيضا ابتليت بهم الأمة، فيحكمون بالقوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان ويسعون بزعمهم للإصلاح، وهذه كلمة المنافقين كما أخبر الله عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. فنسأل الله أن يعافي الأمة من هذا الوباء وهذا البلاء، وأن يعيدنا جميعا ويفتح على ولاة أمور المسلمين أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن يعودوا إلى الحق، ويقودوا الأمة كما أمر الله وكما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة، وإلا فالأمر عظيم. فنسأل الله أن يتداركنا برحمته. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فهذا الأثر أو هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله استكمالا للباب الذي كان معنا بالأمس في شأن التحذير من الطاعة في معصية الله، ولو كانت من علماء أو من أمراء أو من عباد، فضلا عن غيرهم ممن ليسوا لا علم ولا عبادة ولا سلطة. فذكر بالأمس كلمة ابن عباس رضي الله عنهما في إنكاره على بعض الصحابة والتابعين في تقليدهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإعراضهم عما ثبت في نظره هو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلمته التي سمعنا بالأمس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأيضا ذكر كلمة الإمام أحمد رحمه الله في إنكاره على أناس من أهل العلم، أناس من أهل العلم، قال: عجبت لأناس عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وغيره، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم أورد هذا الحديث حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وهو ممن أسلم وحسن إسلامه في السنة السابعة أو بعدها، وأكرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وأدناه وقربه، وهو ابن حاتم المشهور بالكرم. وعدي ابنه كان له شرف ومكانة زادها الإسلام شرفا ومكانة، ومما يؤثر عنه أنه في أثناء الردة استطاع أن يقنع قومه بعدم الارتداد، ولذلك لما وفد على عمر كأنه رأى أنه لم يعرفه رضي الله عنه، فقال: ألا تعرفني؟ قال: بلى، كيف لا أعرفك؟ آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أعرضوا، وأتيت إذ أدبروا، أو كما قال رضي الله عنه. فله مواقف عظيمة وجليلة في الإسلام. فيروي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي اليهود والنصارى، وقيل النصارى، لكن الأولى أن الضمير يعود على الجميع، لأنه سبق ذكر كل منهم. اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم لقب يطلق على العلماء، وأيضا استمر هذا فيقال الحبر، ولذلك يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما: حبر هذه الأمة. فالأحبار جمع حبر، وهو المتبحر في العلم المتمكن منه المجتهد. ورهبانهم، الرهبان معروفون، وهم عباد النصارى الذين انقطعوا للعبادة وترهبنوا وتزهدوا وانقطعوا عن الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يذكر ما كان من هؤلاء من النصارى ومن اليهود، اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله، أربابا جمع رب أي ألهوهم. المقصود أربابا ليس هذه اللفظة، المقصود أنهم اتخذوهم أربابا في الخلق والتدبير والتصرف، هذا لا يقول به أحد من المشركين، وإن كان للأسف نجد الذين انحرفوا من المسلمين وأغرقوا في التصوف صاروا يسندون إلى أوليائهم تصريف الكون وتدبيره والخلق والرزق وما إلى ذلك، هذا الذي لم يكن في الجاهلية الأولى ولم يكن المشركون يدعون شيئا من ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة هذا الأمر وأنهم يقرون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز الحكيم. فآيات كثيرة كلها يقرون، قل من رب السماوات والأرض قل الله، فيقرون بهذا. إذن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا بمعنى آلهة يعبدونهم، ولذلك آخر الآية يدل على هذا، وأيضا ما ورد منه عليه الصلاة والسلام يدل على أنهم اتخذوهم أربابا بمعنى آلهة يعبدونهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم أيضا اتخذوه كذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. انظر كيف ما يدل على المقصود اتخاذهم أرباب أي بمعنى آلهة، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فعدي فهم الآية لأنه على الفطرة في اللغة العربية ويدرك الكلام ويفهمه كما هو، فقال يا رسول الله ما عبدناه، هو ذهب ذهنه إلى العبودية بمعنى السجود والركوع والخضوع والخنوع وما إلى ذلك، يرى أن اتخاذهم أرباب وآلهة بمعنى أن يسجد لهم، فهو يقول ما سجدنا للأحبار ولا للرهبان ولا عبدناهم بهذا المعنى، لكن العبادة في معنى الشرع عام وأوسع من هذا المدلول اللغوي. فقال عليه الصلاة والسلام بلى، أليسوا يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فتتبعونهم؟ قلت بلى. قال فهذه عبادته. إذن بين عليه السلام وجه هذه العبودية، أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب من دون الله بمعنى أنهم إذا أحلوا لهم شيئا محرم استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حلالا حرموه من ذات أنفسهم، ليس بتحليل الله وتحريم الله، بل بحسب أمزجتهم وأهوائهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما، كما ذكر سبحانه وتعالى عن أهل الجاهلية بأمزجتهم ومصالحهم التي يدعونها وهي مصالح قاصرة. في شأن المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذا لا يرد، لأنهم مأمورون بأن يطيعوه ويتبعوه، فلذلك هذا الأمر يرجع فقط على الأحبار والرهبان. أما المسيح فلا شك أنهم عبدوه، لكن عبادتهم له بل اتخذوه إلها يعني وجعلوه كما أخبر الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، لكن في شأن الطاعة ما أنكر عليه الصلاة والسلام هذا في شأن المسيح، بل هم مطالبون أن يطيعوا المسيح فيما يحل ويحرم، لأنه إنما يحل لهم ما أحل الله ويحرم عليهم ما حرم الله، بخلاف الأحبار والرهبان فإنهم حرفوا الكتب ووضعوها كما يريدون كما هو معروف من شأنهم. هذا الحديث من أهل العلم من تكلم فيه لهذا التعليل، قالوا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر العبادة بالطاعة والاتباع مع أن الآية ورد فيها ذكر المسيح، والمسيح مأمورون هم باتباعه وطاعته، لكن يجاب عن هذا بأنه في حق المسيح الأمر باقي، إنما الاستنكار في حق الأحبار والرهبان. والحديث ليس عند أحمد كما هو مذكور، لكن عند الترمذي وعند آخرين من المحدثين أخرجوه وصححه وحسنه الترمذي وغيره. فهذا إذن فيه دلالة على ما ذهب إليه المؤلف من أن من أطاع العلماء أو أطاع الأمراء أو أطاع العباد في تحليل حرام أو تحريم حلال من غير دليل من كتاب ولا سنة ولا اجتهاد وليس على أصول التشريع وليس أصلا مؤهلا لذلك، فإنه يعتبر عبدهم من دون الله، عبدهم من دون الله. وبالأخص إذا عارضوا النصوص فأحلوا ما حرمه الله وحرموا ما أحل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الشأن في شأن الطاعة العمياء هذه التي نسمعها للأسف في بعض الأنظمة، طاعة عمياء ليس في الإسلام طاعة عمياء، بل هي طاعة مبصرة، طاعة على بصيرة. فالإسلام يقدر الإنسان أيا كان مهما كان يقدره، ولا يعامله معاملة البهائم، إن كان جنديا أو خادما أو ضعيفا فيقدر فيه هذه الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم، لكن ابن آدم هو الذي أهان نفسه فأهانه الله، ومن يهين الله فما له من مكرم. أما من تمسك بشرع الله ودين الله فالله سبحانه وتعالى أخبر: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فالمسلم عزيز أيا كان، فلذلك لا يقاد قيادة عمياء مهما كانت درجته أو في أي درجة من السلم، فهو إنسان متصل بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر عن هؤلاء الذين جهلوا فضلوا وصارت بينهم وبين أتباعهم ما يخبرنا الله عنه من يتبرأ بعضهم ببعض، قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بعد ماذا؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، فذكر ما بينهم من المحاورات وبعضهم يتنصل من بعض. إذن يجب أن ننتبه لهذا الأمر. الأمة الإسلامية إنما أتيت من هذا الباب، فوقعت في الشرك ووقعت في الضلالات بسبب هذه الإمعية. وقد حذر عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة، يقول مع الناس إن ظلوا ظل وإن رشدوا رشد، بل يوطن نفسه إن أصابوا أصاب وإن أخطأوا لم يخطئ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو أخذنا بهذا وفقهنا ما كان من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لسلمنا من شرور كثيرة ومصائب. والآن تلاحظ الأمر، يعني تكاد الشريعة الإسلامية عند كثير من الشعوب الإسلامية تضمحل، ولم يبق منها إلا ما يسمى بالأحوال الشخصية، وأيضا صاروا يعبثون بها فجنبوها. وترى المشاهد والأضرحة والمزارات تقوم عليها الدول، يأمر بها الحاكم والوزراء ومن تحتهم والسدنة، كلها بأنظمة مقننة. أين طاعة الله؟ أين طاعة الرسول عليه السلام؟ الرسول عليه السلام يأمرنا بإزالة هذه الأشياء: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حديث علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته. هؤلاء تأتي الأوامر أن يبنوا عليها المباني والمشاهد، وأن تنظم وترتب، وعليها الحراس والحجاب. هذا من الشرك والكفر. الله سبحانه وتعالى يأمر بإزالة هذه الأشياء والبعد عنها، وتقوم الأنظمة لتكريس هذه الأشياء. وفي المعاملات ضرائب، تترك الزكاة التي أمر الله بها وضرائب تؤكل فيها أموال الناس بغير حق. وهؤلاء كتاب يقول أنا الكاتب ضعيف، بأي حق تطيع هذه الأوامر؟ وهذا عسكري غاشب يؤذي الناس ويؤذي المؤمنين، عندي أوامر ما أستطيع أخالف الضابط، ما أخالف المدير، ما أخالف الوزير، لا. طاعة أكد الإسلام الطاعة، لكنها الطاعة على الاستقامة، ولا فقد أكد عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. إذا كان الأمير مستقيم على الشريعة ولا يأمر إلا بأمر الله ولا يخالف شرع الله فتجب طاعته، حتى ولو كان أمور تكرهها أنت، كما في حديث عبادة أننا نسمع ونطيع ولو وجدنا بعض المظالم وبعض المخالفات، لكن أن تنحى الشريعة وتكون أنت تنفذ الظلم وأنت تراه ظلم ما يجوز لك. كون أنك تستسلم بذات نفسك شيء، أما أن تكون أداة للنظام، أداة للنظام تنفذ وتأمر وتسمع وتقول أنا ضعيف، ما أنت ضعيف، أنت قوي بالله سبحانه وتعالى. إذا توكلت على الله وأدركت مكانتك وأنك عبد لله قبل أن تكون، ولست بحال عبدا لهؤلاء، بل أنت ند لهم، إنسان مثلهم، لكن تفاوتت الرتب و يعني اختلفت الحال وقد تنقلب الأحوال. فلنتنبه لهذا الأمر ولنتناصح فيه ولا نستسلم، وسوف تحاسب، سوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في أي شيء تخل به، إن كان ظلم أو أمور شركية أو بدعية، وتكون منفذا لها أو مشجع أو ما إلى ذلك فأنت سوف تسأل. لو قرأت الكلام اللي بعد الحديث. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انظر، يعني اعتبر الطاعة لغير الله من أولياء الشيطان مشرك، فإذا أطعت أولياء الشيطان وكل من يحكم بغير ما أنزل الله وينحي الشريعة الإسلامية فهو من الطواغيت، من جملة الطواغيت والشياطين، فلا يجوز لك. وكما أخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، كما قال عمر رضي الله عنه في كلمته التي مرت علينا بالأمس: مجادل منافق يجادل بالقرآن. وهذا قد وقع في كثير من الناس مع أنهم قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم، فعظمت الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل. فهذا لا شك، يعني مرت البلاد الإسلامية بهذه المرحلة في عصور، فكان ابتليت بناس من الفقهاء عفى الله عنا وعنهم ورحمنا الله وإياهم، فأخذوا بالتقليد وينقمون على من يريد أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، فهم جمدوا على أقوال أخذوها عن الفقهاء ليست محررة وليست معها أدلتها، وإذا جاء مجتهد أصغر منهم سن نقموا عليه وازدروه واحتقروه وشنعوا. لهذا نكاد نجد هذا في كثير من المذاهب الفقهية، ما يكاد يسلم مذهب من هذا النوع من هذا القبيل، مع أن الأئمة الكبار مثل ما ذكرنا بالأمس وذكر المؤلف رحمه الله كان يتبرؤون من هذا ويتواضعون للحق ويسلمون بأنهم يخطئون ويصيبون، وك كلمة عمر رضي الله عنه على بالهم، رحم الله امرأ أن أهدى إلينا عيوبنا أو أخطاءنا، لكن المقلدون ما عندهم علم، ولذلك ما يتحملون أن أحد ينتقدهم أو يستدرك عليهم، لأنه ما عنده علم. أما الذي عنده علم فهو يحب أن يزداد من العلم وأن يقل جهله في شيء، وإذا كان يفهم المسألة أو يجهل حكمها فرح بمن يفتح عليه بالصواب في ذلك. فهذا الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله، أنه في عهده في القرن الثاني عشر والحادي عشر وقبل ذلك بقرون مرت كثير من البلاد الإسلامية بهذه المراحل. فلذلك يتفطن المسلم إذا قرأ في كتب الفقه ولا يأخذها مسلمة، إلا من عرفوا بتحرير الأقوال، فلله الحمد المذاهب كلها فيها أئمة فطاحل كبار صححوا هذه الأشياء، صححوا ما أخطأ به من سبقهم أو عاصرهم بالكتاب والسنة بالدليل الواضح. لا يجوز تأخذ القول على علاته وتأخذ به من غير أن تستبين. وعلى الأقل إذا أخذته وقال لك أحد أن هذا خطأ فلا تأخذك العزة بالإثم وتركب رأسك، فاسأله عن دليله وعن القول الصحيح، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إينا. فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم، يعني الأول كان يعني رهبان لهم عبادة وأحبار لهم علم، ثم بعد ذلك مثل ما ذكرنا يعني صار الناس يقلدون من هم ليسوا لا عباد ولا عندهم شيء من العلم، مقلدة جهلة، فهذا لا شك نتيجة التقليد الأعمى. التقليد الأعمى. إينا. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد، إذا كان هذا الأمر مثل ما يعني من أهل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، كانت فترة ذهبية مستضيئة بنور الوحي والسنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها فترة لم تطل، ثم تغيرت الأحوال، جاء بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجدد الأمر وأحيى السنة، ثم مضى عادوا إلى ما كانوا عليه، وبين آونة أخرى يقيد الله للأمة من يجدد لها دينها، لكنه على فترات وفي نواحي معينة دون أن يكون عاما شاملا. ومع ذلك لازلنا على أمل ونطمع أن الله سبحانه وتعالى يفتح على الأمة بمن يجدد لها دينها ويعيد لها اعتبارها ومكانتها وتوحيدها وإيمانها واعتقادها بالله سبحانه وتعالى. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. هذه الكلمات الثلاث مرت معنا بالأمس عن عمر رضي الله عنه، وعمر معروف له مواقف يوافق فيها الوحي، وأنه كما جاء في الحديث ملهم، وله من الرأي والسداد الذي أشاد به النبي عليه الصلاة والسلام، فحذر من هذه الأشياء المزالق: زلة العالم وزلة الحاكم وأيضا مخادعة المنافق، هذه الأشياء التي الأمة على خطر منها. نعم. وفيه مسائل: تفسير آية النور وآية براءة. مر بنا يعني كنا الإمام أحمد رحمه الله استدل بآية سورة النور في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يصيبهم عذاب أليم. وقال إن الفتنة يخشى أن تكون الشرك فينتكس الإنسان أو لا يزال به الانتكاس حتى يخشى عليها أن يخرج من الإسلام، أو عذاب أليم بأن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه من العقوبات الدنيوية والأخروية ما لا قبل له به. وآية سورة براءة هذه وردت في حديث عدي لما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فبين عليه السلام أن عبادة هؤلاء تكون بطاعتهم ليس فقط بالسجود والركوع ونحو ذلك والذبح والنذر. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. فالمؤلف يقول إذا كان هذا يعني حذر ابن عباس وأحمد بن حنبل، حذروا من أناس يعني من القمم، أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة رضي الله عنهما، وسفيان الثوري من كبار الأئمة معروف بمذهبه وأقواله، ومع ذلك أحمد يحذر أن يؤخذ برأيه إذا كان مخالفا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن عباس حذر من أن يترك أمر الرسول أو قوله عليه الصلاة والسلام ولو كان لقول أبي بكر وعمر، فكيف إذا كان لا أبو بكر ولا عمر ولا سفيان الثوري إنما هم مقلدة وجهلة وناس لا عبادة ولا علم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. على كل حال حتى ولو كانوا صالحين أو عالمين لا تجوز عبادة أحد من دون الله، لكن المؤلف يريد أن ينبه كيف أن الأمر تحول، يعني بدايته كان تعلق بالصالحين وعلماء وزهاد، ثم آل الأمر إلى السخرية والسخافة، تعلق بمن ليس فيه أي وصف يؤهله لمجرد الشرف والقيادة والرياسة. فنسأل الله أن يمن علينا بالأخذ بالكتاب والسنة وتصحيح أوضاع الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.